شكر الله لكم صاحب الفضيلة. هذا يسأل يقول ما هو الأفضل لمن لا يشق عليه الصيام في السفر، الإفطار أم يستمر على صومه؟ بالنسبة لمن كان على من كان مسافرا طبعا هذا لا شك أنه يحق له أن يترخص برخصة السفر فيفطر، نعم، وهذا لا غبار عليه ولا نزاع فيه، وقد قال ربنا عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإنما الخلاف بين أهل العلم أيهما أفضل حالا في أيهما أفضل حالا الصائم أم المفطر في حال السفر، والتحقيق في ذلك ما جاء عن الصحابة، قال في حديث أبي سعيد وحديث أنس منا الصائم ومنا المفطر، فمن وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. فإذا كان الإنسان بحمد الله لا يجد يعني مشقة وصام فهذا هو الأولى والله أعلم. وقد ثبت في أكثر من حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان صائم في حال السفر، نعم، فالأفضل له أن يصوم. وأما إذا كان يشق عليه مشقة واضحة فلا شك أن الأولى في حقه الفطر، بل يتأكد إذا خشي على نفسه، ويجب عليه في هذه الحالة. وعلى هذا ينزل الحديث الصحيح ليس من البر الصيام في السفر، وأيضا على هذا ينزل قوله عليه الصلاة والسلام عن أناس قيل له عليه الصلاة والسلام بعدما أفطر هو، قالوا أن الناس ينظرون إليك، الناس شق عليهم الصيام وهذا كان في حال السفر والناس ينظرون إليك، فقام وأفطر عليه الصلاة والسلام بعد العصر، فقيل له أن بعض الناس صام، فقالوا أولئك العصاة، نعوذ بالله من ذلك.